بعض العلماء يقول إن اصطلاح المتقدمين من الصحابة وبعض التابعين للنسخ أوسع من اصطلاح المتأخرين. صحيح، بعض السلف يطلق التخصيص على النسخ، مثل قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أجاز بعض السلف أن يجمع الإنسان بين الأختين في ملك اليمين، يعني يضعهما، وقال الآية عامة، لكن عبر بعض السلف قال هذه الآية نسختها آية وأن تجمعوا بين الأختين، فقال نسختها ويجب ذلك التخصيص، وله وجه، لأن التخصيص نسخ للعموم فله وجه. نعم البقرة آخر آية إيش؟ نعم هل نسخ أو تخصيص؟ أي فكنت بعض نفس لا الظاهر والله أعلم إطلاق النص عليها من باب التخصيص أو التبيين أيضا، لأن الله يقول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذا من الأمور العملية القلبية، أما مجرد الذكر فقد تجاوز الله عنه. نص فيه مثال وهو قول الله تعالى واللذان يأتيانها منكم واللذان يأتيانها أي فاحشة منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما. وحديث الحديث الذي صححه كثير من الأئمة من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فهذه الآية تنسخ قوله تعالى فآذوه حديث. نعم ايش الحديث ينسخ ذلك، هذا نسخ القرآن بالسنة، والمثال عزيز جدا يعني قليل جدا جدا، كما أن السنة القرآن يخصص السنة، القرآن يخصص السنة، مثل اشتراط النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية أن من جاء من المشركين مسلما فإنه يرد عليه، وهذا عام للرجال والنساء، فقال الله عز وجل إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وهذا من الأمور العزيزة النادرة أن يكون القرآن مخصص عموم السنة. نعم إيه تفهم إن شاء الله هذا في وقت آخر لأن تكلمنا عليه كثيرا. نعم وهذا ليس انفعالا في الواقع، وإذا قدر انفعالا فإننا نقول الإنسان إذا مني بشيء يحب أيرجوه أو لا يرجوه، وإذا خوف يخاف. لو أن رجلا كريما قال من عمل هذا فله كذا وكذا فعمله الإنسان يرجو أو يخاف يرجو، كذلك لو أن بالعكس لو أن رجلا ظالما قال من فعل كذا عاقبته بكذا فالإنسان يخاف، وإن كان فعالا لكن لا بد أن يتأثر الإنسان بما يكون أمامه من طمع أو خوف. نعم يا سليم نثبت عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حكم وقرروا وعملوا بشيء وحينما تبصر عقول عمل بهم وعمل كيف لا يعدوا عليه مثل إيش؟ مثل كان عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يتبين أنهم